بقلبي وضميري وبوجدان اتجهت وبأعماقي ذكرى الفتح ترنو فانتفضت ورسول الله بسم الله يدعو هل دعوت ونبي الحق باسم الحق يسعى هل سعيت فإذا مكة قرآن وتوحيد وصوت وإذا الكعبة إلى النبع المصفى فارتويتُ